ابن عمرو ابن حارثة. قال يا رسول الله انا اريد ان اعلم متى الساعة. اذا كان جبريل سأل قال له ما المسؤول عنها باعلم من السائل؟ يبقى ان الله عنده علم الساعة، يبقى دي جابت الجواب ده. قال له وقد بذلت بذلي وانتظر المطر فمتى ينزل؟ قال وينزل الايه؟ الغيث. قال وامرأتي حامل وانا اريد منها ان تلد ذكرا. قال هو يعلم ما في الارحام. قال وقد اعددت لليوم عدته فماذا اعد لغد؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غد. قال عرفت موقعي حياتي، فأي كيف اعرف موقع مماتي؟ قال وما تدري نفس باي ارض تموت. يبقى اذن المسألة جواب عن اشياء معدودة. قال دي استأثر الله بعلمه، فليس معنى ذلك ان ربنا ما استأثرت الا بعلم دي، لا ما اكثر ما ايه ما استأثر الله بايه بعلمه. الحق سبحانه وتعالى يعطينا في اياته بعض النماذج، فيأتي الخلق ليستدركوا على مقولة الله في اشياء. مثلا علم الساعة دي محدش بيقدر يتكلم، ودي انتوا سمعتم ناس تنبأوا كتير بان الساعة هتقوم يوم كذا وشهر كذا ومش عارف ايه، طلع كله ايه كل كده. ولو قدر هؤلاء او كانوا يؤمنون او يعلمون بما قال الله لما اجترأوا في ان يقولوا شيء، لانها ما تنحسبش، لانها ايه ما تنحسبش ابدا. ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يريد أن يستشعر الناس الساعة التي قد يشكون فيها، وكثير منهم يشك فيها القيامة ده، فلازم يستشعروها في كل إيه؟ في كل لحظة، عشان لما يستشعروها في كل لحظة يحاولون الاستعداد إيه؟ الاستعداد لها. كما أخفى ساعة الموت، ساعة الموت أخفاها ربنا عن الناس، واحد يموت سنة ثانية، واحد دقيقة، واحد ساعة، واحد يوم، واحد ليلة، كده، وواحد اسبوع، وواحد شهر، وواحد سنه، وواحد 50 الى اخره. محدش يعرف الحكايه دي لان ملهاش ايه مقدمات. الناس بتفهم ان قد يكون لها مقدمات من مرض، يقول له لا يا اخي كم مريض لقيناه ايه وكم صحيح وايه ومات. قال ازاي ايه مريضكم؟ قال له سليمنا مات. زي مريضكم؟ قال له ايه سليمنا مات. فلا تحسب السقم كأس الممات وإن كان سقما شديد الأثر، فرب عليل تراه استفاق ورب سليم تراه استفاق. ولا السن كم بودرت غادة كعاب، يعني لسه بنت صغيرة، وغودرت أمها العجوز، يجوز أن تبطئ المنايا والخلد في الدهر؟ لا يجوز. فربنا خلاها عشان نبقى تملي إيه؟ تملي منتظرينه في أي وقت، ونشوف ناس سلام وكل حاجة، وبعدين تحصل حتى في الطريق بيت الزلزليقة، بيت ما يزلزلش ينهدم عليه. قال لا، مسألة اهدم. أم قالك لتتوقع دائما أنك تلقى الله به، لأن من مات قامت قيامته، ما عادش في عمل بقى بعد كده، أتم القيامة بتاعته إيه؟ أتم القيامة بتاعته فيولي. ولذلك قالوا الإبهام في ساعة الموت هو أشد أنواع البيان لساعات الموت، لأن لما أبهمه في وقت إيه أشاعه في كل وقت ولا لا؟ يبقى أشاعه في كل وقت، يبقى ده البيان الإيه البيان الواضح. فدي حتة أدي واحدة يعني عنده علم الساعة وينزل الغيث. في بقى تنبأوا مهار يقول لك المطر ومش المطر، يقوم الله سبحانه هم عملوها بإيه؟ بمقاييس الهوى والغيم قد ايه وسرعه الريح قد ايه، وتمشي وترتفع ولا ما ترتفعش، لكن ما عرفوش ان في اشياء تحدث في كون الله ما تدخلش في حساب الكمبيوتر بتاعه. يصح ان في نظام والريح هيمشي كده ومتجه ناحيه الفلان ويعلى، لان معنى يعلى ان الماء لما بيتبخر بيعقد سحاب، السحاب ده بيرتفع في الجو والريح بتحمله في اي حاجه. فإنا أن يصادف منطقة برجة يوم يتكثف، يتكثف إمتى؟ وينزل قطرات لما يصادف حتة برجة. إحنا لما جينا نعمل الماء المقطر عملنا إيه؟ مش جبنا موقد وحطنا فيه إناء عليه إناء وفيه مية وقعدنا نغلي المية،